ولما كانت الحلقة 136، وفيها الليلة التالية، بدأ الملك شهريار يحس دبيب العافية، فاعتدل في منامته واستند إلى وسادته، وجلست شهرزاد بين يديه وعيناها تكلم عيني، وهي تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ جرجير لما خانه التقدير وضن عليه البحر بأسماكه، فلم يقع منها شيء في شباكه، ورفع الشيخ وجهه إلى الله وجعل يبثه شكواه، وظهرت له حورية الماء في شكل صبية حسناء، وأعطته الجوهرة الثمينة وانطلق بها إلى المدينة، وظل يسير في المسالك والدروب حتى انتهى إلى وكالة الصائغ يعقوب، فضحك هذا عليه وأخذ الجوهرة منه وأعطاه فيها 200 جنيه، وانطلق الشيخ جرجير إلى زوجه أم الخير وهو يكاد يطير. أما الصائغ اليهودي فقد وجد أنه وقع على شيء غير عادي، وخطر له أن يقدم هذه الجوهرة إلى السلطان، فهي لا تليق إلا بتاج سيجان، حتى ينال من الأموال ما لم يخطر له على بال، ولهذا أغلق وكالته ولبس حلته ووضع الجوهرة في كيس من الحرير، وانطلق إلى الملك كركور والتمس الدخول عليه والمثول بين يديه، حتى إذا جاءه بعض الأعوان بالإذن من السلطان صاح كبير الحجاب وهو داخل من الباب: الصايغ يعقوب. مولاي الملك كركور، جيشك منصور وعلمك منشور واسمك مشهور وفضلك بس خضتني يا مولاي. خش. طيب اهو هزيت. اتكلم باختصار. باختصار. عاوز تقول ايه يا يهودي يا مكار؟ عاوز اقول يا مولاي السلطان ان فضلت افتش في كل مكان وفي كل وكاله وفي كل خان، ابعت في رجال واصرف اموال وافتش. انت هتتكلم على طول ولا صلت عليك السياف منصور؟ لا لا لا لا, لا يا مولاي الملك كركور، الا السياف منصور. طب اتكلم على طول. حاضر هقول. قول. باختصار ربنا اعني وهو المعين، وجبت لك جوهره ما شافتش زيها عين. يا فين؟ اهي وريني من عيني. اديني. ايه دي؟ ما شاء الله. يعقوب، هي دي عز المطلوب. قولي بقى، منين وقعت على جوهرة زي دي؟ الجوهرة دي ضيعت فيها كل ثروتي. انت ما بتفهمش الكلام، انا بقول لك جبتها منين، ما بقول لكش دفعت كام. ما انا جاي لك في الكلام. اتكلم باختصار. اشتريتها من واحد سمسار. انت قصاب. دي حاجه ما تتقدرش بمال ولا تخطر على بال. انت لازم وقعت على كنز. كنز؟ قولي الكنز ده فين؟ والله العظيم فين الكنز يا ملعون؟ ولا كنز ولا احزنه. منصور امر الملك كركور. خليه ينطق يا منصور. عبد المأمور. لا حاول قول. هو الكلام اللي بقوله مش معقول. منصور. لا خلاص خلاص خلاص، حاول الجوهرة دي خدتها من راجل صياد فقير. وهرة ما يملكهاش أمير يملكها صياد فقير زي هي دي الحقيقة يا مولاي. إذا كان كلامك صحيح ارشدنا إليه. أنا هقول لكم عليه، هو اسمه الشيخ جرجين. منين؟ من هنا. فين؟ ورا سوق الحميل. منصور أمر الملك كركور. أنت سمعت اللي قاله يعقوب؟ سمعت يا مولاي. الراجل الصياد ده مطلوب، تاخد معاك العساكر والرجال وتروحوا تجيبوه هنا في الحال. أمرك يا ملك الزمان. انطلق الآن. خير، اللهم اجعله خير. وايه كمان يا جرجين؟ وتجيب لنفسي الجلابيه وتشتري لي دفيه ونفرق على المحتاجين شويه. نفرق شويه؟ ايوه، احنا صدقنا هي فلوسنا حاجه وربنا بعتها لنا. طيب نحسن على غيرنا، هي الفلوس هتغيرنا، احنا هنمشي زي ما احنا. يعني ايه؟ يعني برضو زي المعتاد هقوم في الميعاد واخرج اصطاد. لا، قول انت حاجة تانية. حاجة ايه؟ انت عاوز تروح تقابلها ولا انت حشوفها؟ ليه؟ ما هعطيك السر بتاعها عشان تبقى تنادلها اللي يسأل عنها. لكن ازاي عرفت تكلم الجنيات؟ اقولك حرية. تقولي لي جنية؟ امال يعني انسية؟ لا، حرية. حرية ما هي دي اللي اسمها عروسة المية. عليك نور. حلوة يا جرجير، انت من ساعتها كل ما نتكلم تجيبي سيرتها. اوصف لي صورتها. هو في حد يقدر يوصفها؟ يعني حلوة. جمالها ما وصفش، حسنها ما وردش. حتة صبية مفيش زيها في الدنيا. جرجير مالك يا ام الخير؟ من النهاردة ورايح ما عادش فيه بحر ولا فيه صيف. الله، سامع يا جرجير؟ انت بتغير يا ام الخير. ليه؟ هي ما بتحصلش ولا انا يعني ما بفهمش؟ تحصل فين؟ ما سمعتش انهم بيتجوزوا البني ادمين؟ اللي هما مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يا وليه بعقلك انت، صبيه زي بنتي هتبص لواحد زيي؟ ان ما كانتش هي هتبص لك انت تبص لها. استغفر الله، انا ابص لها؟ امال منين عرفت اوصفها؟ لما كلمتني كان لازم اشوفها. طب ليه عاوز تروح البحر؟ مش عشان تقابلها؟ انا هروح البحر عشان اصطاد. تصطاد؟ هو انت لسه هتعمل صياد؟ ايوه صياد، وحافضل صياد، دي شغلتي وكاري، ولازم اشتغل بايدي واكل من على جبيني. ولا يعني عشان ما جالنا القرشين عايز انا اتهمل؟ دي حق. الله، ام الخير. يغزى عليك يا جرجير، ده انا مراتك ام الخير. ام الخير تهون عليك العشره، يهون عليك العيش. طب بس ما تعيطيش، انت ما فهمتنيش. احنا كنا فقراء لكن كنا مبسوطين وعايشين راضيين. الفلوس دي مش عايزينها، احنا كنا سعداء من غيرها. روح ارميها في وشها، مش عايزينها. طب بس كفايه عنيك. قولي لي بس ايه اللي يرضيك؟ البحر ده ما تروحوش تاني. بس يعني يخلصك اقعد جنبك عواطلي. احنا معانا قرشين، تقدر تفتح لك دكان والتاجر وناكل لقمة حلال. ده كلام حال. موافق يعني؟ من كل قلبي. انا بس ما كنتش عايز اقعد عواطلي. ها، لسه زعلانة مني؟ انت زعلان مني؟ وانا يخلصني جرجير. ام الخير. افتحوا الباب، افتح الابواب. ودول مين؟ يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. اقعد انت يا ام الخير. اكسر الباب بامر الملك كركور. الملك كركور؟ اكسر. استنى انت وهو، انا هفتح لكم من جوه. نعم خير. انت اللي اسمك جرجير؟ ايوه يا ابني. ليه؟ اقبضوا عليه. ليه ليه؟ هو عمل ايه؟ فين الفلوس اللي بعت بيها الجوهرة؟ الفلوس اهي معايا. طب تعالى ويانا. انتوا واخدينه على فين؟ على مولانا. اوعى سيبوه. هتوب. سيبوه سيبوه. اوعى انت. سيبني سيبني. اوعى سيبها. اضربها على ايدها. اوعى حد يمد ايده عليها. يا مجرمين يا مجرمين. يا ظلمة يا سفاحين. خليك ماسكها يا كشمير. عمو الخير. الراجل اللي اسمه جرجير. هاتوا أوام يا منصور. بأمر الملك كركور. تعال خش يا جرجير. صباح الخير. تعال يا راجل انت اللي اسمك جرجير. انا بقول صباح الخير. شايف الراجل اللي قدامك ده؟ ايوه. انت بعت له امبارح الجهارة دي؟ ايوه. صدقت يا مولاي، مظلوم والله يا مولاي. والجهارة دي جات لك منين؟ من عندي سيدي. سيدك مين؟ اللي امدش لغيره ايدي. كنت قاعد بشكله اللي بيا، لقيته بعت لي حريه طلعت لي من وسط الميه وادتني الجوهره دي. انت الاحسن لك تتكلم عدل. هو ده يا ابني اللي حصل. قول الحقيقه احسن لك. انا اقدر اثبت لك. ازاي؟ هي عطياني سرها، انا اقدر انده لها وتطلع من الميه. وتطلع من ميه واشوفها بعيني. الميه تكذب الغطاس. الميه تكذب الغطاس. يا منصور. أمر الملك كركور. الحرس موجودين؟ موجودين. والركايب؟ جاهزين. طب يلا معانا. اتفضل يا مولانا. وخرج الملك في حاشيته يتقدمه سياف نقمته وهم يسحبون الشيخ جرجير حتى وصلوا إلى شاطئ البحر الكبير. عندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 36 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.